إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، لازلنا معكم في المسألة 15، حكم الاستعانة في القتال بالكفار والمرتدين والطوائف الضالة. وقد تكلمنا عن مسألة الاستعانة بالكفار الأصليين، وذكرنا اختلاف الفقهاء والأئمة بين المنع والجواز، وذكرنا أدلة القائلين بالجواز في المحور الأول، وبيان شروط القول بالجواز عندهم في المحور الثاني، وذكرنا أن الأدلة التي استند إليها القائلون بالجواز بالشروط السابقة أدلة لا تنهض سندا ولا متنا لإثبات المدعى، وهذا ما سنفصله في المحور التالي. المحور الثالث، مناقشة أدلة القائلين بجواز الاستعانة بالكفار في القتال وإبطالها. استدل القائلون بجواز الاستعانة بالكفار في القتال بجملة من الأدلة التي مرت معنا من خلال نصوصهم السابقة، إلا أن هذه الأدلة عند التحقيق لا تقوى على إثبات ما ذهبوا إليه، إما من ناحية السند أو من ناحية المتن، وهك البيان. الدليل الأول أن من لم يسلم من أهل مكة كانوا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبانا ومشاة إلى حنين ينظرون لمن يكون الدبرة فيصيبون من الغنائم، حتى خرج أبو سفيان في إثر العسكر كلما مر بترس ساقط أو رمح أو متاع من متاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله حتى أوقر جمله، ونحو ذلك ما روي في تلك الغزوة من أنه قد خرج معه صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 من المشركين، منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو. وهذا الدليل مردود بيقين من وجوه. الوجه الأول أن أصل هذه الروايات ونحوها ما جاء في مغازي الواقدي، حيث قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة حنين، ناس من المشركين كثير، منهم صفوان بن أمية، وخرج رجال من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغادر منهم أحد على غير دين ركبانا ومشاة ينظرون لمن تكون الدائرة فيصيبون من الغنائم، ولا يكرهون أن تكون الصدمة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الروايات لا تصلح بأي حال من الأحوال أن تكون دليلا يرجع إليه في بناء الأحكام الشرعية التي يتدين بها العبد، فضلا عن أن تعارض بها الأحاديث الثابتة سندا المحكمة متنا، إذ هذه الروايات ما بين ضعيف السند جدا وبين ما لا سند له أصلا، فكيف يحتج بها، بل وكيف يدفع بها ما هو كالشمس صحة وظهورا. ومن المقرر أن الواقدي لا يحتج برواياته المسندة إذا تفرد بها، فكيف يحتج بما رواه من غير إسناد أصلا. الوجه الثاني أن هذه الروايات في خروج المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين إنما هي من مراسيل الزهري، وهي مما لا تقوم به حجة كما سنبين إن شاء الله. الوجه الثالث أنه حتى هذه الروايات غير الثابتة التي استند إليها القائلون بالجواز ليس فيها أدنى إشارة إلى أن أحدا من المشركين خرج للقتال أو قاتل بنفسه، وإنما كل ما فيها أن المشركين خرجوا للنظارة ورغبة في أن يصيبوا من الغنيمة. قال ابن كثير رحمه الله، وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأقر بها عينه خرج إلى هوازن، وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاة، حتى خرج النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم، ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله وأصحابه. قالوا، وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية. الوجه الرابع أن الثابت بالروايات الصحيحة هو أن الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لغزوة حنين للقتال هم من المسلمين الذين يعرفون بمسلمة الفتح أو الطلقاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومعه الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعط الأنصار شيئا. قال النووي رحمه الله: قوله ومعه الطلقاء هو بضم الطاء وفتح اللام وبالمد، وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة، وهو جمع طليق، يقال ذلك لمن أطلق من إسار أو وثاق. قال القاضي في المشارق: قيل لمسلم الفتح، الطلقاء لمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء، انهزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كفى وأحسن. قال النووي رحمه الله: قولها اقتل من بعدنا من الطلقاء هو بضم الطاء وفتح اللام، وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره. وقد جاء من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال القرطبي رحمه الله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المسلمين، منهم 10,000 صحبوه من المدينة، و2,000 من مسلمة الفتح، وهم الطلقاء، إلى من انضاف إليه من الأعراب من سليم وبني كلاب وعبس وذبيان، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. وفي مخرجه هذا رأى جهال الأعراب شجرة خضراء، وكان لهم في الجاهلية شجرة معروفة تسمى ذات أنواط. وقال ابن كثير رحمه الله: كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال 8 من الهجرة، وذلك لما فرغ صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وتمهدت أمورها، وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2,000. فهذا كله دال دلالة واضحة لا تحتمل مكابرة على أن هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين كانوا مسلمين ولم يكونوا كفارا. ولا يقول عاقل فضلا عن عالم أن مثل هذه الآثار في الصحة والظهور تعارض بمثل تلك الروايات التي لا زمام لها ولا خطام، والتي يستدل بها من يقول بالجواز. الوجه الخامس: أن المقطوع به هو أن أبا سفيان رضي الله عنه أسلم عام الفتح قبل غزوة حنين، وأنه شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، فتبين بطلان هذه الروايات التي بنى عليها القائلون بالجواز بناءهم. ثبت في قصة الفتح المشهورة أن العباس رضي الله عنه أتى بأبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول المسلمين مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، إذا أصبحت فأتني به. فذهب به العباس إلى رحله فبات عنده، فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئا. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس منها شيئا حتى الآن. فقال العباس: ويحك، أسلم قبل أن يضرب عنقك. فتشهد أبو سفيان شهادة وأسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. أبو سفيان القرشي الأموي مشهور باسمه وكنيته، أسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائف، كان من المؤلفة. الوجه السادس، وهو يبين بجلاء بطلان ما استدل به هنا، وهو أن المسلمين في غزوة حنين لم يكونوا قط في حاجة إلى الاستعانة بأي أحد في القتال، بل كانوا قبل فتح مكة كثرة كاثرة، فكيف بعد الفتح بمن انضم إليهم من مسلمة الفتح؟ فالثابت قطعيا بالكتاب والسنة والإجماع أن المسلمين في غزوة حنين كانوا أضعاف عدوهم، حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. وقد سجل القرآن ذلك كما في قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إذ أعجبتكم كثرتكم، قيل كانوا 12,000، وقيل 11,000، وقيل 11,500، وقيل 16,000. فقال بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلة، فوكلوا إلى هذه الكلمة، فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء إلى أن تراجعوا، فكان النصر والظفر للمسلمين ببركة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة، وقد قال: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقد سبق معنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتفق عليه في بيان أن المسلمين كانوا في غزوة حنين 10,000 غير الطلقاء، وهذا كله ظاهر في بيان أن المسلمين لم يكونوا في هذه الغزوة في أي حاجة البتة إلى الاستعانة بقليل أو بكثير من غيرهم. والقائلون بجواز الاستعانة يقيدون ذلك بتحقق الحاجة أو الضرورة، كما سبق معنا نصوصهم في بيان شروطهم للجواز، فأين الحاجة هنا فضلا عن الضرورة؟ فأما أن يقولوا بجواز الاستعانة بالمشركين وإن لم تدعو لذلك حاجة، بل ولو كان المسلمون في غناء تام عنهم وهم لا يقولون بذلك ولم يقل به أحد من أهل العلم، وأما أن يسلموا بأن تلك الروايات التي استندوا إليها هنا باطلة من وجوه عدة كما بينا وهو الصحيح. الدليل الثاني الذي يستدل به من جوز الاستعانة بالكفار في القتال هو قصة استعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في غزوة حنين وهو مشرك، وهذا الدليل مردود بيقين من وجوه. الوجه الأول، القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في القتال لم يثبت لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، وإنما كل ما ورد هنا بروايات غير ثابتة أنه خرج مع جموع المسلمين المتجهين للغزو لا غير. الوجه الثاني، أنه في نفس الروايات التي يستدل بها القائلون بالجواز ما يرد عليهم ويقطع حجتهم تماما. قال ابن كثير رحمه الله: وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأقر بها عينه خرج إلى هوازن، وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاة، حتى خرج النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم، ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا: وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، فلما أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم ينظرون لمن تكون الدائرة، وصف الناس بعضهم لبعض وبعث صفوان غلاما له فقال: اسمع لمن الشعار. فجاءه فقال: سمعتهم يقولون: يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، يا بني عبيد الله. فقال: ظهر محمد. فنفس الرواية التي يستدل بها القائلون بالجواز مع عدم ثبوتها أصلا تنص على أن صفوان قد اعتزل جانبا ليراقب المعركة من بعد، حتى أنه كان يرسل غلامه ليأتيه بالأخبار. فماذا بعد؟ الوجه الثالث ما بيناه سابقا من أن أحدا من المشركين لم يقاتل مع المسلمين قط في غزوة حنين، وأن المسلمين أصلا لم يكونوا في أي حاجة لأحد مطلقا. الوجه الرابع أن المسلمين في هذه الغزوة بنص كتاب الله لم يكونوا في حاجة إلى قتال كثير منهم هم أنفسهم، فكيف يستعينون بغيرهم من الكفار؟ قال تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. تأمل: وأنزل جنودا لم تروها. قال سعيد رحمه الله: أمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن هوازن جاءت يوم حنين بالشاء والإبل والغنم، فجعلوها صفين ليكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالتقى المسلمون والمشركون، فولى المسلمون مدبرين كما قال الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. فهزم الله المشركين ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا، فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال: فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم. قال: ونحن بشر كثير. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأيما الله، ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة. وعن العباس رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. ومن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين. فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. فصح بما سبق أن الله سبحانه وتعالى أغنى رسوله صلى الله عليه وسلم بجنده عن الاستعانة بمن وصفهم هو سبحانه بأنهم نجس، وشتان شتان بين الاستعانتين. فلا وجه البتة للقول بأنه صلى الله عليه وسلم استعان بأحد من المشركين في هذه الغزوة، وهو في الحقيقة قول لا معنى له هنا. الوجه الخامس أن الثابت بأسانيد صحيحة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعان بسلاح صفوان وأدرعه لا بصفوان نفسه، وقد كان المسلمون في هذه الغزوة خاصة في غنى تام عن صفوان وغيره كما قدمنا. عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسنانا في غزوة حنين، فقال: يا رسول الله، أعارية مؤداه؟ قال: عارية مؤداه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده 100 درع وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا. فهذه النصوص وغيرها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بصفوان في القتال قط. ولذا قال القرطبي رحمه الله: فيه أيضا جواز استعارة السلاح وجواز الاستمتاع بما استعير إذا كان على المعهود مما يستعار له مثله، وجواز استئلاف الإمام المال عند الحاجة إلى ذلك ورده إلى صاحبه. وحديث صفوان أصل في هذا الباب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد الفقهية المستنبطة من غزوة حنين، ومنها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك. الوجه السادس: ما رواه ابن إسحاق قال: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن ليلقاهم، ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا له وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك. قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل. فهذه الرواية دالة على أن خروج صفوان مع جيش المسلمين لم يكن للقتال، وإنما كان لإيصال الدروع والسلاح بحسب ما اتفق عليه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منسجمة مع ما ثبت من استعارته صلى الله عليه وسلم السلاح من صفوان. الدليل الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم استعان بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء، وهذا الدليل كسابقيه مردود كذلك بيقين بالآتي: أن القول باستعانته صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع روي من طريقين لا ثالث لهما. الطريق الأول: المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم. قال البيهقي رحمه الله: تفرد بهذا الحسن بن عمارة وهو متروك، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك. الطريق الثاني: عن الزهري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم. قال البيهقي رحمه الله: فهذا منقطع. قال الشافعي: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة. وهذا نص من الإمام الشافعي نفسه، وهو ممن جوز الاستعانة بالكفار استدلالا بهذا الأثر المنقطع بعدم حجية ما روى عن الزهري في استعانته صلى الله عليه وسلم بيهود، فصح عدم صحة الاستدلال به هنا بشهادته هو نفسه رحمه الله. ويضاف إلى ذلك أن مراسيل الزهري خاصة لا تقوم بها حجة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكل ما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه. قلت: أي الذهبي، مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه يكون قد سقط منه 2، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما، فإنه لم يدر ما يقول. نعم، مرسله كمرسل قتادة ونحوه. قال أبو حاتم: حدثنا أحمد بن أبي شريح، سمعت الشافعي يقول: إرسال الزهري ليس بشيء، لأن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. وقال ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله: باب ما ذكر في الأسانيد المرسلة أنها لا تثبت بها الحجة. حدثنا أحمد بن سنان قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول: هو بمنزلة الريح، ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. وكذلك نص الإمام البخاري رحمه الله على ضعف مراسيل الزهري وعدم ثبوتها. وقد روى الواقدي عن أبي سبرة عن فطير الحارثي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة من اليهود من يهود المدينة إلى خيبر، فأسهم لهم كسهمان المسلمين. قال البيهقي رحمه الله: وهذا منقطع وإسناده ضعيف. وقد سبق معنا قول البيهقي رحمه الله، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح. قلت: وقد ضعف ما روي من استعانته صلى الله عليه وسلم بيهود الزيلعي الحنفي نفسه، فقال. قال البيهقي: إسناده ضعيف ومنقطع، انتهى. وقال صاحب التنقيح: مراسيل الزهري ضعيفة، كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول: هي بمنزلة الريح، انتهى. ورواية سهام المسلمين يدفع قول المصنف، وهو محمول على الرضخ، إلا أنها ضعيفة. كما ضعف الروايات هنا كذلك أحد محقق الأحناف، وهو الكمال بن الهمام رحمه الله، فقال: عن ابن عباس قال: استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم، ولكن تفرد به ابن عمارة وهو مضعف. وأسند الواقدي إلى محيصة قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم أهل خيبر، وأسهم لهم كسهمان المسلمين، ويقال أحذاهم ولم يسهم لهم. وأسند الترمذي إلى الزهري قال: أسهم عليه الصلاة والسلام لقوم من اليهود قاتلوا معه، وهو منقطع وفي سنده ضعف، مع أن يحيى بن القطان كان لا يرى مراسيل الزهري وقتادة شيئا، ويقول: هي بمنزلة الريح، ولا شك أن هذه لا تقاوم أحاديث المنع في القوة، فكيف تعارضها؟ الدليل الرابع: قصة قزمان، وما روي من أنه كان مشركا وخرج مع المسلمين يوم أحد، وأبلى بلاء حسنا، وقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين يومئذ، حتى قال صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا كذلك مردود من وجوه: الوجه الأول ضعف هذه القصة من أساسها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جزم ابن الجوزي في مشكله بأن القصة التي حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد، قال: واسم الرجل قزمان الظفوري، وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيره النساء، فخرج حتى صار في الصف الأول، فكان أول من رمى بسهم، ثم صار إلى السيف، ففعل العجائب، فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار، فمر به قتادة بن النعمان فقال له: هنيئا لك بالشهادة، قال: والله إني ما قتلت على دين، وإنما قاتلت على حسب قومي، ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. قلت: وهذا الذي نقله أخذه من مغازي الواقدي، وهو لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ فالرواية هنا مردودة بمرة. الوجه الثاني أن هذه القصة مع عدم ثبوتها أصلا ليس فيها ما يدل من قريب أو بعيد أن الرجل قزمان كان كافرا في الظاهر، بل فيها ما هو صريح في أنه كان يظهر الإسلام، وهو قول قتادة له: هنيئا لك بالشهادة. الوجه الثالث أن الثابت في الصحيحين صريح في إسلام ذلك الرجل ظاهرة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قلت: وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قزمان هذا في الإصابة، فقال: قزمان بن الحارث حليف بني ظفر صاحب القصة يوم أحد، قيل مات كافرا، فإن في بعض طرق قصته أنه صرح بالكفر، وهذا مبني على أن القصة واحدة وقعت لواحد، وقيل إنها تعددت. قال ابن قتيبة في المعارف: قتل نفسه وكان منافقا. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وذكر ابن إسحاق والواقدي قصته. فهذا كله صريح في أن ذلك الرجل قزمان كان ممن يظهرون الإسلام، وإن سلمنا أنه كان كافرا كفر نفاق في الباطن، إذ الكلام إنما هو في الاستعانة بالكافر ظاهر الكفر لا بغيره. ومن المقطوع به هنا أن الأحكام تبنى على الظواهر دون البواطن، فبطل الاستدلال بهذه القصة تماما. أما الاستدلال على جواز الاستعانة بالكفار بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فأبعد ما يكون، إذ الحديث ليس فيه غير إخبار مجرد عما يقدره الله على أيدي الفجار من عباده مما يعود على الدين بالنصر والتأييد، وهو أمر يشهد به الواقع، وليس في ذلك ما يدل من قريب أو بعيد على جواز استعانة المسلمين بالكفار في القتال، فالاستدلال بهذا الإخبار المجرد على هذه المسألة الخاصة عجب. هذا مع أن الحديث عام وقد جاء ما يخصصه، وهو ما ثبت من منع الاستعانة في القتال بالكفار ووجوب حمل العام على الخاص مما لا يجادل فيه. ونحو الاستدلال بالحديث السابق في العجب الاستدلال بحديث ذي مخمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم تنصرفون حتى تنزلون بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة. فالحديث كما هو ظاهر هو من ضمن مجموعة الأحاديث التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عما سيحدث لها في مستقبل أيامها من أحداث جسام وأمور عظام. وهي ما اصطلح العلماء على تسميتها بأحاديث الفتن والملاحم، ومن ثم فليس في هذه الأحاديث غير الإخبار المجرد، وليس فيها ما يفيد التشريع إلا بدليل ظاهر، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لم ينهض به الاستدلال، كما أن القاعدة المتفق عليها أن المتشابه يرد إلى المحكم لا العكس. وقد ترجم ابن حبان رحمه الله لهذا الحديث بقوله: ذكر الإخبار عن وصف مصالحة المسلمين الروم، وترجم له أبو داود بقوله: باب ما يذكر من ملاحم الروم، وترجم له ابن ماجة بقوله: باب الملاحم. وبهذا العرض السابق يتبين لكل منصف الضعف الشديد لأدلة القائلين بجواز الاستعانة بالكفار في القتال سندا ومتنا، وعدم نهوض تلك الأدلة البتة لإثبات الدعاوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.